دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. القارئ الشيخ إبراهيم المنصوري يتلو علينا ما يتيسر له من سورة التوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم ولا تروهم كافرين صدق الله العظيم.